قصيدة قالت أنا أريد أعطيك النصف، وإنما مشترك دفع، وإن اختارت رشيدة دفع النصف زائدا فلا يلزمه القبول. نعم. وإن نقص بناوي هذال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا عفو. نعم. وبين نصف قيمته. نعم. إذا هزل يعني ضد المسألة السابقة. نعم. وإن باعته أو وحبته أو قبضته أو رهنته أو آتقته، يعني باعته انتهى بهذه الفترة، أو جعلته رهنا وأقبضته أو رهنته كذلك، أو وهبته كذلك، أو أعتقته قالت أنت حر لأنه ملكها، فعين له نصف القيمة. نعم. وأيهما عفى لصاحبه أما وجب له، أيهما الزوجة عفت إذا كان الحق لها، الزوج عفى إذا كان الحق له، فلا حرج في ذلك. نعم. وأيهما عفى لصاحبه أما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. نعم. وليس لولي العفو أما وجب لمولاه. نعم. ذكرا كان أو أنثى. نعم. وإنما الذي يعفو من يملك، أما إذا كان ولي فليس من حقه العفو. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو اختلف الزوجان أو وليهما، يعني ولي الزوج مع ولي الزوجة، أو ورثتهما، الزوج مات ورثته قالوا المهر كذا، الزوجة ماتت ورثتها قالوا المهر كذا، حصل نزاع، اختلف الزوجان، الزوجة تقول أنا مثلا قلت لك 100 وأنا قصدي 100,000، هو يقول لا أنا 100 وأنا قصدي 100 ريال أو كذا، يعني حصل اختلاف بين الزوجين أو بين وليهما، يعني ولي الزوجة أو ولي الزوج، أو بين ورثتهما، أو بين ولي أحدهما وورثة الآخر، أو أحد وورثة الآخر، فالقول قول الزوج لأنه هو الذي سيدفع، لأنه هو الغارم. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق، قدر الصداق هي تقول 10,000 ويقول لا 1,000، هي تقول 5,000 ويقول لا 2,000 في قدر الصداق، أو عينه هو يقول 5,000 ريال هي تقول لا 5,000 جنيه 5,000 دينار 5,000 كذا عملة أكثر، فحصل بينهم خلاف في قدر الصداق أو عين الصداق، هو يقول فضة وتقول لا ذهب. نعم. أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نهرهما، فقوله أي قول الزوج أو ولي الزوج أو وارث الزوج، لماذا؟ يعني هو اللي بيدفع. نعم. أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر، لأنه هي تدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنقول أحضري قلنا كم المهر؟ قالت 10,000 ريال، هو قال لا 5,000، عندك بينة؟ لا ما عندي بينة، طيب إذن نقبل قولك باليمين، واليمين على من أنكر لأنه ينكر قولها ويقول إن المهر كذا وهو ملتزم بالدفع. نعم. والأصل براءة ذمته، وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو في صفته. جنس الصداق هل هو ذهب ولا فضة أو صفته. نعم. أو صفته هل هو كذا ولا كذا، فالقول قوله لأنه منكر. طيب متى نقبل القول؟ نقبل قول المرأة قال في المسائل الآتية. طيب ما مثالها؟ قلنا كم المهر؟ قالت 5,000، قالت هي نعم صحيح 5,000، تصادقوا على أن المهر 5، لكن قالت ما استلمت، لم أستلم، هو يقول استلمتي، فالآن نقبل قولها لأنها تنكر الاستلام، فنقبل قولها بيمينها. عندنا الآن أيها الأحباب مسألتين: مسألة نقبل قول الزوج ومسألة نقبل قول الزوجة. فإذا قالت الزوجة إن المبلغ 50,000، هو قال لا، المبلغ 5,000، نقبل قول الزوج لأنه منكر فنقبل القول بيمينه. طيب مسألة ثانية: المهر كام؟ قال هو 5,000. قالت نعم صحيح 5,000، لكن أنا ما استلمت. هو قال لا استلمت. نقول لا، القول قولها، هي منكرة الاستلام، فأثبت أنها قد استلمت، وإلا فالقول قولها بيمينها. واضح الفرق بين المسألتين؟ فإذا اختلفوا في القدر أو في الصفة فالقول قول الزوج لأنه ضامن، فنقبل قوله بيمينه لأنه منكر. إذا اتفقوا على القدر وعلى الصفة وإنما اختلفوا في القبض، هي تقول ما قبضت، ويقول هو يقول لا قبضت، فالقول قولها لأن الأصل عدم القبض ولم يثبت خلاف ذلك. واضح الفرق؟ نعم. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين. نعم. حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض. الأصل عدم القبض. نعم. وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. بالزائد يعني مثلا سر 5,000، لكن قدام الناس 10,000، نأخذ 10، سر 10,000 وقدام الناس 5، نأخذ 10، يؤخذ بالزائد مطلقة، لأن هذا فيه ضمان لحق المرأة. قد يكون بعض الناس مثلا يكون المهر 10 ويقولون ما نحب نقول 10 لأن 10 كثيرة والناس ويقتدى بنا، فنريد نقول 2000، فأعلنوا للناس بأن المهر 2000 وهو في الحقيقة والواقع سرا 10، فإذا حصل التنازع نطبق 10. عكس ذلك إذا أعطاها 2000 وأموره ليست كما ينبغي، فقالوا نريد أن نرفع المبلغ أمام الناس لأجل أن نبين لهم أن البنت تقدم لها أو أعطيت مهرا كثيرا، فنقول 10 وهو في الواقع 2000، فيؤخذ بالزائد من المهر. نعم. وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، وحدية زوج ليست من المهر. نعم. فما قبل عقد إن وعدوه ولم يأفوا رجع به. وهدية الزوج، أعطاهم هدايا، المهر كام؟ المهر 20,000، وعقدوا على 20,000، لكن قدم طفل مثلا ذهب، قدم ساعة، وقدم أشياء مثلا أثاث وكذا هدية لها لأهلها، ثم بعد ذلك وعدوه بالزواج ولم يفوا، وتم الطلاق. الذي يستحقه من المسمى، وكان المهر 20 يستحق 10، لكن الهدايا اللي لا علاقة لها بالمهر يستحقها كاملا، لأنه أعطاهم إياها على أساس أنها هدية مقابل الزواج ولم يتم الزواج، فهو يستحقها كاملة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.